ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسل عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان وييسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فقد عرفتم مما تقدم أن سورة الحجرات تعرف بأصول المكارم التي يبنى عليه التعامل الفاضل في مجتمع الإيمان، الذي هو مجتمع أمان، مجتمع إخوان، مجتمع بلا عدوان. ومن ثم تكررت النداءات بحسب الجهات المتعامل معها، نداءات خمس، والجهات في التعامل خمسة: من يتعامل مع الله، مع رسوله، مع المؤمنين في مجتمع الإيمان. والمؤمنون قسمان: مؤمنون في رتبة الطاعة، وآخرون في غير هذه الرتبة، وهم أيضا إما حاضرون وإما غائبون. فتحصل من هذا أن الجهات خمسة، وإذا اختزلنا الجهتين الأوليين صارت الجهات أربعة، باعتبار من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولو شئنا توزيعها، لتوزيع النداءات الخمسة على الجهات الخمسة، لقلنا النداء الأول والثاني، أي الأول متعلق بالتعريف بمقام الإمام سيدي رسول الله، مقام التقديم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وما يجب له من التبجيل والاحترام، وهو النداء الثاني: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. إلى الجهة الثانية أو الثالثة، والتي تنبه على المدخل الذي ينبغي أن يتنبه له في سد الذرائع المفضية إلى فتنة البغي بتصديق الشائعات والأخبار الكاذبة وبناء الأحكام عليها جزافا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إلى النداء الذي يدعونا إلى التخلي عما من شأنه أن يكدر الصفو ويفسد الود ويغذي الشحناء ويثير البغضاء الحالقة، ابتداء بالسخرية: لا يسخر قوم من قوم، وانتهاء بالاغتياب: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. ثم الملحظ أو الملاحظ في نظم هذه النداءات الخمسة الأولى أنها دعوة من الله متكررة، وما بالعازم القدم. الله يدعونا لما يحيينا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وتقترن دعوة الله الإنسان بما يحييه، كل نداء من الله دعوة. يا أيها الذين آمنوا أقبلوا، يعني هذا نداء للإقبال، هو من الله إقبال منه عليك، يعني لا يمكن أن تنادي وأنت مدبر، أنت دائما حين تريد أن تنادي النداء خطاب كما قال اللغة، والخطاب إنما تكلم بالمخاطبة بالمواجهة، لا يمكن أن تقول أنا أخاطبك وأنت وراء ظهري، لا يجوز لا لغة ولا وضعا. فالنداء من الله دعاء لنا لنقبل، وهو منه جل وعلا إقبال، فالله حين يدعونا يقبل علينا، وهذا غاية الشريف للإنسان، ويريد منا إقبالا مماثلا. الله تعالى يقول لك أنا هانذا أقبلت عليك فأقبل، هذا أدب عظيم. ودائما في المنهج، في منهج التخليق زرع الأخلاق، رسالتنا أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إذا رسالتنا رسالة خلقية، ولا خير في دين لا خلق فيه، ولا في عقيدة لا تثمر مبادئ الأخلاق، شجرة ولا تثمر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف الإيمان قال الإيمان 74 شعبة، أدناها إماطة الأذى، هذا خلق، وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء خلق، شعبة من الإيمان، فهي شجرة، الإيمان شجرة وارفة الظلال كثيرة الغلال، يلتجئ إلى الناس إلى ظلها وإلى غلتها وثمارها، يلتمسون الظل والأمان فيها، وليست شجرة جرداء لا خلق ولا مرحمة ولا أنس ولا أمان، فلا يتصور في الإيمان أبدا. والله غني عن عقيدة أو تبتل لا يثمر هذا اللون من ألوان الوصل مع خلقه. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح: الإيمان قيد الفتك. معنى الحديث أنه يقيد صاحبه عن أن يظلم أو يفتك أو يؤذي، قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، لا يدع صاحبه يفتك أو يظلم أو يعتدي، لا بلسان ولا بيد. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يظلم بلسان ولا يظلم بعدوان، والصورة قائمة على هذا، فإن بغت إحداهما عدوانا وبقيتها لا يسخر ولا تنابزوا ولا يلمس ولا يختب بعضكم بعضا، كلها عدوان باللسان، اعتداء باللسان. والمؤمن من أمنه الناس، يعني في أعراضهم وأماناتهم وما يأتون إليه، إذا بايعوه أحسوا بالأمن، إذا صاهروا أحسوا بالأمن والأنس، إذا عرفوا على أسرارهم كان كل الأمان فيه، وهذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة هابه لمقام النبوة، ولكن من خالطه معرفة أحبه، من خالطه معرفة أحبه، إنه يجد الأنس ويجد الريحة النبوية الشريفة. تكرار النداء قلنا من مقاصده، قلنا من مقاصده أولا تطرية السمع، بمعنى تشويق المتلقي وتنشيطه حتى يعيد الإقبال. واحد، قل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، آيات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، آية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما بالعهد من قدم النداء يتكرر لتطرية السمع، جديد السماع إقبال من الله، يريد إقبالا منك. والله يدعو إلى دار السلام، أي إلى ما يهيئ إلى دار السلام للآخرة، وكل أخلاق السلام. وتعلمون أن أعداءنا من يهود يكرهون منا أشد الكراهية شيئين أساسيين: التأمين والتسليم. ما حسدتكم يهود على ما حسدتكم مثل حسدها إياكم على التأمين والسلام. لما؟ لأن التأمين في الصلاة مرجو الإجابة. احنا تنأمن على قول الإمام: اهدنا الصراط المستقيم، يا ربنا اهدنا إلى صراطك وجنبنا صراط أهل الزيغ من أهل الضلال والغضب. ويقول الناس كلهم آمين يا ربنا تقبل واستجب. فلا بد يوما ما أن يدركنا أثر هذا الدعاء، أبد هذا تعرض. يخافون من أن يستجيب الله لنا دعاءنا، فلا يبقى لهم نفاق في سوق الضلال والغضب، يروش ضلاله. ويكرهون التسليم والسلام لأنه يشيع تواد، وهم إنما يعيشون في الخلاف، يتاجرون في الخلاف. التأمين حسن صلة بالله، والتسليم حسن صلة بالناس، يشدك إلى الله الأصل، ويشدك إلى أخيك. واليهود يهمهم قطع هذين الصلتين، فلذلك برامجهم كلها وسياساتهم كلها تنحو هذا المنحى، والمطالع والمتوسط يدرك هذا بجلاء. وما بعد العين أين كما يقول المثل، أن إذا صحت المشاهدة لم يبقى محل للسؤال، السؤال الاستكشافي ليس بعد العين أين. الفائدة الثانية التي كنت ذكرتكم بها وهي العناية بالخطاب نفسه، الاهتمام بالخطاب، الاهتمام بالمخاطب بتشويقه وبتحسيسه، تحسيسه بنوع من ألوان الاهتمام به هو، ومثلنا لكم بوصية لقمان. وتاني الاهتمام بالخطاب نفسه، وأنه حقيق بأن يفرد، تفرد كل وصية، كل مكرمة، كل معلمة من معالم الأخلاق بنداء مستقل، خصوصا وأنها تهتم بجهة وليس بمفردة بقيمة واحدة، بجهة من جهة التعامل، وتضع المثال لها للقياس عليها. أنتم هذه تشوفوا وتلاحظوا إن شاء الله. فإذا ظاهرة النداء، والصورة سميت بصورة الحجرات لأنها تحيل على آية النداء، نداء الجفاة، وإن هو من نداء الله الرحمن الرحيم. وتكرار هذا النداء يشكل ظاهرة أسلوبية في نسقه ونظمه، ليتأملها المسلم ويبني عليها. شوف، بدأ بمحقون يبدأ به، وهو الدلالة على علو مقام النبي، المرجع الأعلى للاحتكام وفض النزاع. لا تفتات عليه، لا تقول حتى يقول، لا تفعل حتى يأمر، ترتيب. وبعدها عظموا مقامه، هذا حق من حقوق رسول الله. ونبه بالنهي عن رفع الصوت عليه والجهر له في مناداته، على بقية الأخلاق التبجيلية التي لرسول الله علينا. أنا إذا كان مجرد رفع الصوت قد يؤدي إلى حبوط العمل، فما بالك بما هو أعلى منه، قياس أولوي، وهو أقوى من النص كما يقول عليه: منه مساوي وأولوي، مأخذه من نص جلي، مأخذه من نصه جلي. إذا كان مجرد رفع الصوت يؤدي إلى هذا المآل، فما بالك بالأذى الآخر لو أخللت بحقوق أخرى. ده نوع من التأدي، النبي يتأدى بهذا الصوت. ثم بدأ بالأشد، وهو الأنباء الكاذبة التي قد تثير الفتن وتوصل إلى التقاتل، لأن النهي عن البغي مقدم عن النهي عن العدوان باللسان، هذا مقدمة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي تأديبا حتى تفي إلى أمر الله. هذه من ولاية المسلمين بعضهم على بعض. الضرب على يد الجاني والباغي في مجتمع الإسلام حتى تعود الأمور إلى الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه وهو مقتضى أخوتهم. فلذلك أسوأ الأخبار وأخطرها ما أفضى إلى عدوان. الأنباء الكاذبة والأراجيف التي قد تؤدي إلى إثارة الفتن وخصوصا فتن التقاتل، فتن البغي والنزاع والقطيعة، أسوأ الأنباء. فذلك إذا مركز عليها، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقلنا بأنه يلحق به مجهول الحال، يبقى فقط الصادق هو الذي لا يتثبت في حال إنه لا يظن به أن يكذب. فإن ظهر خلاف ذلك رجعنا إلى قاعدة الفاسق. الفاسق أساسا يطلق على الكاذب بحسب السياق وبحسب حتى أسباب أيضا، ويدخل فيها كل فاجر مشتهر بفجوره لأن الوازع عنده ضعيف كما يقول العلم، فيمكن أن يفعل كل شيء. والفاسق بالجارحة، الفاسق بالاعتقاد، ضعف الوازع فيه يغريه بالتجاوز والتسامح في الحقوق والتطاول على حق الغير. فلذلك ما عنده تقوى، ليس عنده تقوى تحجزه عن أن يظلم. ثم في النداء الثالث الذي يسد الذرائع المفضية إلى الخلاف، خصوصا خلاف الفتنة أو فتنة البغي، يقول ربنا تبارك وتعالى ممتنا علينا بمنته: واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه منة بوجوده صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة موتى. والإنسان حين قلت ليس الرحمة عندك، الرحمة بين يديك، ماذا فرح؟ قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا. قال علمي: فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلنا من أهله. توفيق. واعلموا أن فيكم رسول الله، وهو على صلة بالله، والوحي طري يتنزل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نبي موصول بالله، وما كان ربك نسيا، وما بعثه إلا ليزكي الأمة. اعلموا أن فيكم رسول الله فلا تكذبوا في الأنباء التي تحملها إليه، فيكون هذا تحذير لنقلة الأنباء، أو فلا تقترحوا عليه الإيقاع مثلا بقوم تستحثوه على أن يبني على هذا الخبر شيئا، يكون فيه زجر لأناس حملتهم الحمية، والسبب لقلنا يشرح ذلك ويفسره، على أن يوقع النبي ببني المصطلق هو من الحمية. إذن فهو، ولذلك جاء الاهتمام به بالتصديق بالفعل الأمر، اعلموا. غالبا نلقى في القرآن اعلموا أن من حياة الدنيا لعب، كلها في سياقات الاهتمام. اعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله، اعلموا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. فالتصدير بفعل الأمر من مادة العلم اعلموا يذن بالاهتمام بما يجيء بعده من خطاب أمر أو نهي. واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تفعلوا كيت وكيف، يكون هذا هو جواب الأمر. أو يكون مراد اعلموا ذلك كقولك تذكيرهم بمقامه في الأول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، معنى لا تقدموا بين الإمام شيء، لا تتقدموا على الإمام، حتى الوضع تاع الإمام يعني يتنافى مع التقديم عليه، التقدم عليه أبدا. لا تقدم شيء بين يدي الله جل في علاه وبين يدي رسوله المبلغ عنه. اعلموا أن لذلك أبرز هذا اللقب العلي السني، اعلموا أن فيكم ما قص الاسم الشخصي محمد، لا رسول الله، حتي بأنا بعلة هذا اللون من ألوان الاهتمام فيكم المرسل الذي بعث برسالة والرسالة تزال تتنزل إليه تصح الأوضاع وتتتبع الوقائع وتقوم السلوك لا تزال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ثم قال تعالى لو يطيعكم الجملة الاعتراضية أو قل الجملة الافتراضية أو قل الجملة الامتناعية لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. تذن هذه الجملة بما سبق أن قلنا بأن هناك أناسا أرادوا من النبي أن يأتمر بمقالته وأن يطاوعهم في مرادهم وأن يحركوه إلى ما كانوا يريدون من الإيقاع قلنا حسب السبب ببني النظير. هناك طائفة القرآن نزل يعالجها قالت ذلك واقترحت والله يعلم ما في نفوسكم ما في أنفسكم فاحذروه لو أطاعكم النبي فيما تقترحون وفي الكثير مما تقترحون عليه لا أدركتم العنت أو لا أدرككم العنت. سوف فسر العنت بالإثم أو فسر العنت بالمشقة والضيق والحرج أو فسر العنت بالأسباب المفضية إلى هذه الأشياء التي ذكرنا. لأتمتم لشقيتم لندمتم والندم عنت العنت هو المشقة المفضية إلى حرج شديد. ولذلك أطلقت على الزنا في قول الله تبارك وتعالى ذلك لمن خشي العنت منكم الزنا وهي عنت لأنها تفتح الباب الذي سماه الله سبيل السوء وساء سبيلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي سبيل يسوء صاحبه. أول المتضررين بعد التعاصي أنت يفضي إلى ضرر وفساد. لو يطيعكم والأصل أن تطيعوه علموا أن فيكم رسول الله فأطيعوه فاتبعوه ولا تستتبعوه أطيعوه ولا تطلبوا منه أن يطيعكم. وضع ستعكس الوضع الصحيح. وقلنا بأن الأدب بناء على حفظ المراتب فإذا قلبت خرجت عن مجال التأدب. لو يطيعكم في كثير من الأمر هذا استثناء كأنه الكثير فهم منه أن القليل ما في حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قد يستأنس بأصحابه ويشاورهم في مسائل أباح الشرع له أن يستشر بها مما لم يأذن الله له فيه بشيء أو يعلمه فيه بأمر أو نهي فكان يستشير أصحابه ويقول في مسائل التي لم يرد فيها أنتم أعلموا بشؤون دنياكم ويقول أشيروا علي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بدر لما قال لهم نزل منزل هنا قال يا رسول أول منزل أم هو منزل أنزلكه الله أم هو الحرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ليس بمنزل أنزل الله فقال ليس المنزل هكذا. ثم أشار عليه بالنزول في عند بئر بدر حتى يكون الماء يعني من جهته ويقطع الطريق على عدوه بالنسبة للماء. إذن القليل من الأمر فتح للنبي أن يستشير مع أصحابه وأن يطلب منهم وهذا جانب من تواضع النبوءة والله يريد من النبي هكذا. فلذلك ترك له قسما من هذه الأقسام التي سمت بالأقسام الاجتهادية أو الأقسام التي يباح له فيها أن يستشير صحبه وذلك حتى يؤنسهم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لحصل العنة بهذه الطاعة. ثم قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هذا الاستدراك هو في معنى الاستثناء المنقطع كما يقول العلم. وشرط الاستثناء المنقطع أو الاستدراك بل الاستثناء جملة أن يكون ما بعده مخالف لما قبله في الحكم. وجه المخالفة هنا أن الخطاب في ولكن الله حبب إليكم خطاب لطائفة أخرى، هذه لم تستعجل النبي ولم تقترح عليه، واستكانت لله ورسوله وتثبتت في كل الأمور وما اقترحت. فهؤلاء يقول الله فيهم حبب إليكم الإيمان وزينه، مدحهم وأثنى عليهم، كما في الآية قبلها حيث أثنى على الذين يغضون وذم الذين يرفعون وزجرهم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كذلك هنا لو يطيعكم لعاندتم. فلذلك أنا خاطب الكل وعرض البعض، وهذا نهج فيه جائز في مقام التغليط، كان الجماعة كلها معنية، كلها معنية بهذا اللون من الورق. لو يطيعكم، معنى ليطيع الذين اقترحوا، وإطلاق العام وإرادة الخاص هذا كثير في لغة الكتاب. ولكن الله حبب إليكم هم غير أولئك الذين خطبوا لو يطيعكم. حصل أنه نبه وحسس وأشعر أولئك الذين يقترحون بأنهم على خطر، وأنه لو طوعهم لشق ذلك، لكانت النتائج معنتة ومحرجة، والعكس لو أطاعوه لما حصل ذلك، لأن لو الامتناعية تفيد امتناع جوابها لامتناع شرطها، امتناع الشرط لامتناع الجواب. لو أطاعكم لعاندتم، والمعنى لم يطيعكم ولم يترتب على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطيعهم وحاشا إلى أن يطيعهم، ولم يترتب على ذلك بالتالي أي حرج ولا عانت. إذن ولكن أطيعوا حتى تتوقعوا العانات، لأنه بعث رحمة، يعني عزيز عليه ما عانيت، وهذه من صفات رسول الله، يشق عليه عانتكم، عزيز عليه ثقيل عليه ما يحرج أمته، فكان حريصا عليها وكان رحيما بها، وكان يبحث عن اليسر ما لم يكن إثما يقربه إليها. إذن ذلكم رسول الله وذلك منهجه. ولو خالفتم فالتمستم منه أن يطيعكم وينزل عند طلباتكم في مواطن مثل هذه لأدى ذلك إلى مشاق وألوان من الحرج والضيق. عشان هذا ألوان من التحسيس، سبقت لنا الصورة فيها لون من ألوان الإيقاظ، إن أساسي في بناء الأخلاق، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أكثرهم لا يعقلون، تسفيه شوية وخفي في تسفيه شوية لأحلامهم، ولو أنهم صبروا حتى تدخل لكان خير لهم. هذا اللون من ألوان الإيقاظ والوخز ضروري في بناء الأخلاق. إذن المنة برسول الله في قوله واعلموا أن فيكم رسول الله، أعقبتها منة أخرى بالهداية والتوفيق إلى ما يريد الله ورسوله. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهذا منتان، من الأولى منة التعريف الإرشاد، حبب إليكم الإيمان فأحببتموه، أرسل إليكم النبي يحبب الإيمان. وكم هي الآيات المحببة في الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آيات المرغبة والمحببة والمقربة للإيمان يعني مليئة، يعني كثيرة في القرآن ووافر. وزينه في قلوبكم منة أخرى أرقى، وهو أنه مكن هذا الحب في قلوبكم، وهذا هداية التوفيق، هداية التعريف، حبب ورغب ثم زاد ففتح قلوبكم لهذا الإيمان، زينه. وتزين هنا هو قمة الإيمان ذوقا، أخذ هذا مستعار من الجمال، كين متعة في العين قالوا فيها جمال وزين، ومتعة في الذوق قالوا فيها حلاوة، ذوق الطعم حلاوة، إن الدنيا حلوة خضرة، خضيرة في العين حلوة في المذاق. زينة ده مستعار لمعنى ذوق الإيمان، تمكين الإيمان في القلب إلى حد أن يذوقه صاحبه، يذوق طعمه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك قابل هذا الإيمان المحبب المزين بثلاثة أمور: الكفر والفسوق والعصيان. والمقابلة هنا تحيل على تفصيل أصول الإيمان وفصوله. فالإيمان فيه أصل يتمثل في التصديق، ونطق يتمثل في الإعلان عن هذا التصديق، تصديق بالقلب والجنان، ونطق باللسان هو ترجمة له، وعمل بالأركان هو آخر تجلي للإيمان. مقابلة الكفر يقابل التصديق، والفسوق يقابل النطق، فسرناه بالكذب. النطق بالإيمان أي إعلان الإسلام أشهد أن لا إله، يقابله الفسوق الذي هو الكذب. والعصيان يقابل إسلام الأركان، يقابل طاعة. أو يكون المعنى أن الكفر على أصله ما يخالف أصل الإيمان وينقضه، والفسوق فعل المحرم المنهي عنه من قسم الكبائر، والعصيان فعل ترك الواجب من قسم الطاعات من قسم الأوامر. يقال فسق إذا فعل المنهي عنه، ففعل المحارم الكبائر فسوق، وترك الطاعات الواجبات عصيان، إذن ترك الأمر عصيان، وارتكاب النهي فسوق، والتكذيب بالأصل كفر. حببه جل وعلا وزينه وكره إليكم ونسب كل هذه الأفعال لإشعارك بالمنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الشعر المعروف وفي السيرة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. ولا كان يردد أصلا ثم يقره ويعلم الإيمان من خلاله: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا. وفي القرآن: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا صاحب المنة علينا في الهداية إرشادا، إنه الذي بعث إلينا رسول يعرفنا، وهو الذي زودك بالعقل يعينك على المعرفة، وكل هذه عطاءات إلهية، هذا الأصل في التعريف. والهداية وهي يجعلك موافقا لمراد الله، هذا أيضا من فعل الله فيك، وله أسباب ظاهرة وخفية ولا يمكن الإنسان أن يحصرها. إذن منة أخرى بهداية التعريف وهداية التوفيق، هداية التحقيق وهداية التوفيق. وهذان المنتان تضافان للمنة الأولى بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه منة أخرى. جعل الصورة قائمة أيضا تهتم بجانب التحسيس بالمنة، لأن الإنسان متى يحافظ على الشيء؟ حين يعرف قيمته ويهمله ويزهد فيه، حين لا يعرف له قيمة. فلا بد من تعريف الإنسان بالجوهر، هذه جواهر تمسك بها، لا بد من تعريفها. فلذلك الذين لا يعرفون هذه المنة وقد جاءوا في آخر الصورة يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. هذا من بباطل، وهذا الأول من بحق. فكان في الصورة تصحيحا لمن وضعوا في موضعه، وتصحيح لمن بباطل. ودينا كيف عالج الإسلام هذا اللون من لوان الادعاء، هو من تافات اللسان أيضا. والصورة من جانب آخر فيها ما يدل على أن من أركانها الكبرى معالجة قضية الامتنان المنة. ولذلك ختمت فواصلها بالنون والميم فيما أرى. فروي الفواصل نون وميم، فاصلة هي آخر كلمة في الآية، وآخر حرف فيها يقال فيه الروي، روي الفاصلة، وهو نون وميم. لاحظوا من الأول: الله سميع عليم، ميم لا تشعرون، نون، وأجر عظيم، ميم، وهكذا السورة. الفواصل فيها ملاحظتان: لو ركبنا الفواصل لوجدنا فيها من، نون وميم جمع من، هذا مقصود. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، كل شيء بحساب. ففيها إشارة إلى المن بقسميه: من بحق ومن بباطل. الله يمن لنوحل لذلك، ومن اسمائه المنان كما في بعض الروايات. والإنسان حين يمتن بشيء ليس له ولا هو صادق فيه، وهذا المنطع الأعراب لغاية جنبه، امتنوا بشيء أول ليس لهم هو نعمة من غيرهم عليهم، وتاني ليس هم أحرياء به، هم أدعياء فيه، فجمعوا كل مساوئ المن. في الصورة تنبهنا إلى من مزدوج، من بحق ومن بباطل، من يجب أن يحفظ ومن يجب أن يلفظ إلى في الصورة. والأكثر من هذا، انتبهوا لهذه الفواصل، وهذا من علم القرآن، من علوم القرآن علم فواصله. وقد ألف فيه، ألف فيه الشاطبي نظم طويل اسمه ناظمة الزهر، ماشي في أسراره غير في بيان الفواصل عدها وبيان أنواعها وأشكالها ونظائرها وتوافقاتها. الفاصلة هنا فاصلة فيها ترنم، أي فيها مد، ماشي كفواصل سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الفواصل منحصرة، الفواصل كيف؟ عليم، لا يشعرون، فواصل ممدودة. والعرب إذا ترنمت في لغتها مدت، وخصوصا عندما في مواضع الوقف، إذا ترنمت مدت. والترنم عندنا نوعان: ترنم تزيين وترنم تحزين، تطريب على نوعين، قد تترنم لتتحزن، قد تترنم لتزين المقام، مقام فيه ألوان من ألوان. وهذا مقصود. أنا أقول لي أشهد أشهد أشهد الاشتغال، لكن ما تشتغل في النص القرآني ليس موافقا. النص القرآني نص غنائي، بالك أنا أقول لك ما لا تلبس الحق بالباطل، نص غنائي، ودعينا التغني به، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ومن معاني التغني السبعة الترنم: تغنى بالقرآن، حسن به الصوت، حزينا جاهرا رنمي، واستغني عن كتب الأولى، طالب الغنى نفس واليد ثم الزمي. ثماني أو تسع معاني للتغني، منها الترنم والتطريب. وسيدنا قول أحد الصحابة: لو علمتك تسمع لحبرته، صحيح، لحبرته، التحبير عرفت شنو التحبير ولا لحبرته لك تحبيرا، تحبير غاية التزيين. فهم في روضة يحبرون يتنعمون. قال بعض العلم قال يسمعون الأصوات في هذه الرواية، كما يدل على أن أصل في التحبير هو هذا. العرب إذا ترنمت طولت مدت، وإذا تحصرت قصرت. وهذا الفقه في الصوت والقرآن، قمة الصوت العربي، كتاب العربية الفصحى الأكبر، سنتبه له. الأمة إذا أضاعت لغتها أضاعت شخصيتها، خصوصا إذا كانت لغتها تتحمل سر الرسالة. رب خير يقول واش بنستفدوا من الترنم في خواتمات السورة. غادي نعطيكم واحد المدخل صغير أبينه لكم إن شاء الله ونتابع. تلاحظون أن الصورة فيها أجواء التوتر ولا لا؟ فيها أجواء التوتر بلغة الصحف اليوم، أجواء التوتر، فيها أجواء توترية. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ونزلت بالناس قدموا، هذا ذبح قبل رسول الله، وتكلم بين يديه، واقترح عليه، واعترض على مقترح آخر، توتر. لا ترفعوا، وحصل الرفع، وعمر يخفض صوته، والصديق يقول أحددك كأخي الشرار، وثابت بن قيس فر إلى بيتي، يعني جواز التوتر. والأعراب تهم الذين جاءوا متوترون، سباياهم عند المسلمين، وهم يريدون استرداد هؤلاء الأسرى، وينادون وقطشت عقولهم أكثرهم لا يعقلون، يريدون افتداء أسرهم وذراريهم. وخبر الفاسق والوليد بن عقبة الذي جاء ويظن أن القوم سيبتشوا به، أجواء التوتر. مقابل هذا التوتر والأجواء فيها زراعة القيم، وزراعة القيم والأخلاق تحتاج إلى اصطناع الأجواء. كالذي يريد أن يزرع أرضا لابد من أن يقلبها ويهيئها ويسمدها ويعرضها للشمس، حتى يجيء الزرع في محله مثمرا كاملا مستويا على سوقه، لابد من يهيئ. وقال العلم الأخلاق أنفاس تؤخذ بالاقتباس وصحبة الأكياس وتعهد الأساس. ثلاثة المسألة يضبطها التيم مع ذاك الأدب. الأخلاق ليست كلمات تقال، هي مدخل التعريف، وإنما هي أنفاس تؤخذ بالاقتباس ممن تمثلها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بالخلق بسيرته بمواقفه بسراجيته قبل أن يعلمهم بكلمته، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصرناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله به وسراجا. والسراج هو المصباح الذي يضيء، يعني فيه تجلي الخلق سراجية قبل أن ينطق به بيانا. الأخلاق أنفاس تحسها إذا اقتربت من شخص، حسست بنفس التخلق، نفس الصدق، نفس الرفق، نفس اللين، نفس الجود، هذه أنفاس. وذو الحاسة التي تتعطل فيهم هذه الحاسة يدركون هذه الأنفاس ويحسونها ويكتشفون أصحابها. إذن أخلاق أنفاس تؤخذ بالاقتباس وصحبة الأكياس وهم أصحابها وتعهد الأساس. والأساس شيئان، أساس في الرتبة وهما الأصول. لا يمكن أن نزرع الأخلاق وأصل الإيمان ما موجود، كيف؟ لابد من أرض الإيمان لاستنبات الأخلاق أولا. ويدلك لاحظوا الخطاب الخلقي مصدر بيا أيها الذين آمنوا، لابد من ضمير إيماني، هو الفضاء الأنسب والأليق والأرض الصلبة للأخلاق المستنبات، لابد. والأساس من حيث السن وهو تعهد الطفل قبل أن يشب على خلافها فتتعسر معالجته صعب. ومن ثم قال بعض العلم بني استقيم فالعود تنمى عروقه رطيبا ويغشاه إذا ما التوى التوى تواه الهلاك. بني استقم فالعود تنمى عروقه رطيبا، متى ينمو العود؟ إذا كان مخضرا وموصولا بالجذر، إذا تعهدته بالسقي نما وازداد وأورق وأثمر إلى. ويغشاه إذا ما التوى وجف، التوى هذا من الجنس. ويغشاه إذا ما التوى التوى التوى بالتاء المتنة أي الهلاك. فلذلك الصورة تشيع أجواء مخالفة لأجواء التوتر، فيها اللين وفيها الرفق، ولحظ الرفق في خطاب الله تبارك وتعالى الذين نادوا رسول الله بغاية الجفاء، فكان التوازن في الصوت مع المراد ومع الدلالة، وكان التشابه والمتنوية لهما مادة النسيج القرآني لحمته وسداه، التشابه والمتنوية. ولاش التشابه والمتنوية مش يخدم واحد الغرض كبير وهو أثره في النفس ليفتح فيها بابا لميلاد الزكاة، لميلاد تزكيتها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لاش تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود، توصيف بالأثر، يعني كل هذه الأشياء لخدمة الأثر، تصبح هذه القلوب تستجيب، هذه اللون من الوالي الاستجابة، هذه اللون من الوالي الاستجابة لخطاب الله تبارك وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، والمراد هنا بالإيمان أصلا الطاعة، طاعة رسول الله، اتباعه بدل استتباعه، استتباعه خلاف هذا الأصل فيه. والإيمان يطلق على معاني يسبق لنا وأنتم تعرفونها، يطلق على الأعمال كلها، ويطلق على بعض الأعمال الجزئية تنويها بقيمتها. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الإيمان شرط فيها ولأنها معلمة به، حتى إن بعضهم وقف عنده واستنبط منها أن تاركها ليس بمؤمن، وهذا في الحقيقة استنبط فيه ضعف، إن مقام التنويه كمقام التغليظ، مانكش تأخذ الأشياء من تدقيق في لفظه. وقلت لكم المثل تعالى، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، تحتاج إلى تكلف أن يكون تركها كفرا بمعنى تركها تكذيبا بها، هو لماذا خص صلاة العصر؟ لكن الصلوات كلها إذن واحدة، إذن ترك صلاة فقد حبط عمله وتتغليظ، هل ترفع صوتكم فوق صوت، إنه يفضي إلى مظنة تهاون، لأن كان العرب حصيلة يومهم وشغالهم تجيء مع العصر، فكان العربي مشغول تماما في الوقت ذاهل ويستغرق ذلك إلى الغروب، حصيلة يومه وكدحه يكون في ذلك الوقت، فكان الوقت مضن إلى أن ينسى ذكر الله، فجاءت ألوان من التغليظ، لأنه دائما الأشياء مرعية في التأديب ولا بد فيها من استصحاب الحال. وعند أهل العلم كما تعلمون أن مفهوم الذي خرج لتصوير الحال واستصحابه لا يؤخذ به، لا يؤخذ بمفهومه. وابن عاصم رحمه الله في أسمه يقول الأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنعون إن يجري مجرى الغالب كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها، أو جاء خارجا على الأسباب، أو جاء موافقا لذي الأحوال، أو جاء مناسبا، أو جاء خارجا على سؤالي، أو جاء موافقا لذي الأحوال. 4 أجماع الذين يأخذون بمفهوم المخالفة على أنها مستثنات من الباب، ما خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج التغليظ والمبالغة 70 مرة يستغفر لهم 70 مرة فليه، معناه 71 يغفر الله لهم، وما خرج على سؤال كصلاة الليل متنا سئل من صلاة الليل فقال متنا واش ناخذ من صلاة الليل مفهوم أن صلاة النهار ليست متنا، خرج على سؤال ما بعضه، ما خرج على حال حلال. وغادي يجينا أيضا وين طائفتان من المؤمنين يقتتل، إذا كان طائفة الجماعة فما بال الواحد، إذا الواحد يتقتتل الواحد مع أخي ما نسعه للصلح، ما نقف في جنب الذي بغي عليه، خرجت على سؤال فإذا لا يؤخذ بها، وبالتالي يؤخذ حتى بالأقل، تبقاش الطائفة مفهوم معناها نقصرها على النص. ولذلك تضطر القاضي رحمه الله يعني صاحب الأحكام إلى أن يحمل اسم الطائفة على ما لا يجوز عربية، وإن روى عن ابن عباس الأثر أنا أشك فيه، وأن الطائفة تطلق على الواحد، طائفة لا تطلق إلا على الجماعة، لكن الخلاف فين كاين؟ في حدها، في سقفها، ولا بد من حد جماعة ثلاثة فما فوق. حتى قال بعضهم إنها تطلق إلى حد الأربعين، ما أن تطلق ويرضى به الواحد. فلا وجو قال بعضهم إذن فوجد عذابه وما طائفة من قال يكفي واحد وذكره. قل بهذا يعني تخريج على ما لا تدل عليه اللغة، يعني مشهورها هو الأبد. إذن قول الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لاحظتوا أن مقام المنة مقام بسط، وهذا من مقامات الخطاب. قيل لأحد اللغويين: ما بال العرب تبسط وتطوي في كلامها، يعني تختصر وتطنب توسع. قال: إن العرب تختصر ليحفظ عنها، وتبسط ليفهم عنها. معناه أن المقامات مقامين مختلفين، مقام الاختصار من أجل الحفظ، وضبطه، والمقام البسط من أجل التفهيم إذا احتاج إليه. ومطابقة الكلام لمقتضى المقام هذا روح البلاغ، أصل البلاغ. وجعلوا بلغة الكلام طباقه لمقتضى المقام صاحب. وكره حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليك، يوجد تطويل وبسط، لأن المقام مقام منة. شو واحد إذا أردت أن تعرف أحدا بمنة فلا بد أن تبسطها له، خصوصا إذا كان تغيب عنه وقبل أن أعلموا أن فيكم رسول الله وهو الإجابة للإيمان. من الذي حبب في الحقيقة مباشرة؟ المبلغ عن الله. ومن الذي زين هذا الإيمان لنا؟ صحبة رسول الله وما وصلنا من أنفاسه. والله العزيز يصح لنا أن نقول: النبي هدانا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أليس كذلك؟ إنك على صراط مستقيم، إنك على الحق المبين. وليس في هذا أي تنافي، نقول الله هادي والنبي هادي والقرآن هادي وكل على رتبته. احفظوا الرتب. ثم زاد القرآن فنوها بأصحاب هذه الخصال، هاد الذين تنظفوا إلى هذا المستوى، تنظفت قلوبهم بالإيمان وجوارحهم بالطاعة وترك الفسوق. وعرفوا هذا النموذج هذا مطلوب في بناء الأخلاق، وهي إبراز المثل. كم يحس الإنسان أحيانا إذا قرأ ترجمة ما أو لاحظ مشهدا من مشاهد الخير متمثلة في أحد الأشخاص، في صلاح رجل أو صدق رجل أو جهاد رجل أو رفق رجل أو قرأ من تراجم فلان في القيام وفي الطاعة، يحس بالخشوع يسري في نفسه وفؤاده والدمع ينهمر من عينه. لما؟ لأننا نتأثر بالنموذج. النموذج ضروري في الخلق، ولذلك تؤخذ بصحبة الأكياس. القرآن تعمد وقصد أن يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، تبرنا عمر وهو يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، ويخفض عمر الذي لا يمكن أن يتحكم في صوته لأنه كان عنده، صار يخفض صوته. والصديق الصاحب الملازم لرسول الله كأخي الصغار مناجاة، يناجي ولا ينادي. وزاد في الالتزام، هذا الالتزام بما لا يلزم، لأنه الحد هو كجهر بعضكم لبعض. هم زادوا، ما قالوهاش للناس، لم يقولوا للناس، ولكن هذا مقام النخبة، إنه فهموا عن الله الرسالة. إن الذين يغضون أصواتهم. والنموذج الآخر السلبي هو مفيد، متبشي وحين تريد أن تكره لأحد خلقا ما فأبرزه في نموذج سوء. شوف العنف ماذا يصنع، ليش صورة العنف؟ هذا قتل ولد ما أو مستضعفا وأخيرا قتل نفسه عاد عليه بالله، والطيش الذي يبدو في أحواله يكفيك عن كثير من الكلام. صورة الجفاة وهم ينادون مقصود أيضا. فنصب النماذج الخيرة والنماذج الردية في مقامات التحبيب والترهيب ضرورية في بناء الأخلاق. وصورتكم حجران، صورة الحجران ترشد إلى هذه المعالم. أنا أرى الغرض عندي، الغرض كل الذي أريده هو التنبيه على هذه المسائل، أما العلم هو في كتب التفسير. هذا هو الغرض، هو هذا فقط. أولئك، استعمال إشارة التي للبعيد في قريبين، والمنادي لله ولي بعد عن الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك أحد، أي ليس أقرب منك. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، من دون أقرب إلى أحد منك. ويكفي قوله تعالى: وهو أقرب إليه من حبل. وهذا مش خاص بالمتوفى، اللهم إليه لما اضطرنا ونقول الملك، مراد الملك على لغة التنزيل أو التنزل. أقرب إليه من حبل الوريد، وحبل الوريد هو الحبل الذي ترده الروح، إذا قطع مات صاحبه. إذن هو أقرب إليك من روحك، ما تتخيل كيف هذا القرب، معنى يعلم منك أكثر مما تعلم عن نفسك، ويقدر عليك ويرى منك ما لا ترى من نفسك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف بينك من لا شيء، الذي خلق الإنسان من علق، إن خلق الإنسان من نطفة لا تكاد ترى. إن خلقناهم مما يعلمون، كناية الطي للاستهانة، أو كناية الحياء للإنسان يستحي أن يرى عليه ماءه، ماء الذي تخلق منه فيخفيه ويزيله، وهذا أنت تستحي من أن يرى عليك ماء وحياء، ماء أصلك. فذلك قال العلم: تبا للمفتخر بالعظم النخر، تفتخر بشيء عظام أو تفتخر بهذه الأصول اللي هي مهينة. من كان رجيعه ضجيعه، أو الذي رجيعه ضجيعه، كيف يفتخر؟ رجيعك ضجيعك، تنام ومخلات الرجيع معك، كيف تستكبر؟ كيف تتطاول؟ في ذلك أبغض ما يبغض الإسلام الكبر والاستعلاء، لأن الكبر ما يجيء معك، يعني ما يناسبك. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، يا ليتهم كانوا في مستوى. أنت من هذا الماء ومن هذا الأصل ثم تفتخر بهذه الصورة. أولئك البعيدون في رتبة الكمال الإيماني بسبب ما تحصل في نفوسهم من محبة الإيمان والتمكين فيه بالتزيين. أصبح الإيمان في قلوبهم مزين، يحسون بحلاوته، كما تحس حين تنظر إلى شيء جميل وزين بلدة وتريد أن تقر عينك فيه، من جميل الخضرة أو جميل البناء أو جميل ما يشتهى. هذا القياس: وجعلت قرة عيني في الصلاة. متى تستقر عين الإنسان؟ حين يرى ما يعجبه غاية. انظر ماذا يعجبك فتطوف بعينك ثم تجد شيئا نال إعجابك فتقر عينك فيه، تستقر. هذا قرة عيني وسط هذه الأشياء. قرة عيني يحب النساء صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء فطري، ويحب الطيب شما، ولكن قرة عيني وين؟ أين؟ في ذكر الله ومناجاته والتذلل بين يديه وخطابه والتلذذ بقربه. تم. وجعلت، ما قالش حب بينكم النساء والطيب أصلة والصلاة، لا بدل، النساء والطيب نقطة السطر، نقطة السطر. وجعلت جملة أخرى مستأنفة، قرة عيني في الصلاة، اللهم صل عليه وعلى آله. فلذلك جاء في السيرة النبي كان يعاسف وعافس أهله وصحبه فإذا نودي للصلاة قام كأنه لا يعرف منا أحد، تذكر ربه ومناجاته وعبوديته له. انسى كل شيء لك الأنس، لأن دائما الأنس بالأعلى أو المحبة الأعلى تلغي الأدنى. الأشواق التي تكون عالية تنسيك الأشواق الدنية. الله أكبر، أولئك موصوفون بما ذكر، هم كأن غيرهم لا يذكرون. هذا هم اللي يسمى بضمير الفصل، وهذا يجاء به في الأساليب العربية للإدانة بالحصر، رغم أنه الحصر كافي فيه تعريف الجزئين، أولئك معرفة بالإشارة معرف بالإشارة، والراشدون معرف بأل، وتعريف الجزئين يدين بالحصر، وزاد ضمير الفصل فأكد هذا الحصر، وهم الراشدون. واستحضروا معي قول الله تبارك وتعالى في الراشدين: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وفي قراءة سبعية رشدا، الرشد والرشد يعني واحد. والرشد الاستقامة، بدوام وقوة. فإذا قالوا مأخوذة من الرشادة التي هي صخرة الصلبة، التمسك باستمرار ودوام، وهذا إنما يدل على أن أصول الاستقامة ثابتة في النفس، وخلاف الرشد سفاهة وطيش وتردد واحتيار، حيرة واضطراب في المواقف. الأخلاق تضبط المواقف، ومن أكبر تجلياتها الرشد في المواقف. مثلا راشد، كما تقول حكيم، مستقيم على النهج الصادق القاصد، لا يضع الأشياء في غير مواضعها. ثم حين مدحهم، لنقول خشية، ربنا يؤدبنا بما يشاء، ذكرنا بأن هذا لون من لون الرشد، وسببه من التحبيب والتزيين إنما هو فضل أصلا من الله، الله متفضل به، حتى لا يداخلنا الغرور، يعني أولئك الذين مدحوا، حتى لا يداخلهم الغرور بما أوتوا. لأن تقول لي هل يتصور الفخر بالطاعة والاختيار؟ نعم، حتى قال العلم: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. استكبر بالطاعة، شيء أنا أصلي صلاة الليل لست تصليها، وأقرأ قراءة ليست كقراءتك. قال فضلا، والفضل العطية بلا عوض من جهته، من جهة المعطي، وبلا استحقاق من جهة المعطى. لا مطلب منك شيء عوض وانت ما مستحقش في الأصل، هذا من الاستحقاق الذاتي. ما الله أحيانا قد يشعرنا بأننا نستحق، هذا فضل من فضله عليك، ان خلق ونسب إليك، خلق والله خلقكم وما تعملون، هذه العقيدة ولا لا؟ من فضله عليك أن خلق ونسب إليك. الفضل كاسمه فضل، العطاء الوفير الزائد الذي يغمر المعطى، وهو على قدر المتفضل، والمتفضل هنا الله الغني الحميد. هذا الفضل الكبير. ونعمة عليك، فضل منه، وإنعام عليك، والإنعام غاية الإكرام، أكرمه ونعمه، لأن قد تكرم ولا يكون الإكرام مثمرا ثمراته، فلا يقال منعم. إذا المنعم هو الذي استفاد من الإكرام. قد تكرم الواحد ولكن لا يثمر هذا الإكرام ثمرته، ولا يصل منه إلى سد حاجته بالكامل وإغنائه بالكامل، فيقول أكرمه ولكن لم يتم ذلك عليه بالإنعام. فضلا من الله، فضلا من الله ونعمة منه عليك، فعرف ذلك. إذن هذا شنا فيه؟ تحريك القلوب للشكر، استنطلقة بشكر المعطي، منه بوجود رسول الله، ومنة بالإيمان به وحب هذا الإيمان وتعميقه في المشاعر إلى حد أن يصبح جمالا للروح، جمال للروح وزينة في النفس، ثم الشعور بأنك على صلة من الله، أن الله متفضل عليك ونعمة. إذا كان الفضل من الله كفى، كفى هذا الفضل أن يكون ربك هو المتفضل عليك، وتفضل عليك في مقام أدركت فيه المراد بالنعمة فصرت منعما عليك من قسم الناجين. والله عليم حكيم، هذا تذييل كأن في فدلكت جميع ما مضى. عليم بما يصلحكم فلا تقترحوا على نبيه، حكيم في تدبير شأنكم فلا تختاروا أشياء خارج دائرة الإيمان، لا تعجلوا، لأنه الإنسان الذي يعترض عليه أو يقال له اسمع لاقتراحي أو يريد أن يجعل في محل الائتمار لا في محل الأمر، إنما يكون أحد رجلين، إما جاهل بما يتعاطى، وإما غير حكيم فيما يفعل. فالنقص يجيء في الإنجاز من جهتين، إما بقصور في العلم، هذا جاهل، أزله عن مقام الإمامة، اقترح عليه إن أنت أعلم منه، يجوز هذا من جهة، يسوغ تقترح على الجاهل إنك أعلم منه، أو على العالم وأنت أعلم منه. حكيم محكم، فاعل بمعنى مفعل، يحكم إراداته، يحكم ما يريد، يحكم ما يريد أو يحكم ما يريد. والحكيم يضع الأشياء مواضعها، والعليم لا يخفى عليه شيء من الأشياء والمصالح والمفاسد والمقاصد والمراشد، فكيف تقترحون؟ إذن إذا كان الله الذي يدبر أمركم من خلال وحيه، ويحكم إراداته الشرعية، ويسدد خطاكم بوصاياه على لسان نبيه، فلماذا الاقتراح ولماذا التعجل؟ فكان في هذا التدليل وهذا التوقيع بالاسمين الكريمين من اسماء الله الحسنى للإشعار بضرورة التسليم لله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالحكمة بأنه يعلمنا الحكمة، الله حكيم وقد علم نبيه الحكمة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والقرآن أيضا يعلم الحكمة، ياسين والقرآن الحكيم، فهو معلم للحكمة وديوان للحكمة، والقرآن فيه من علم الله، أو هو فيه علم الله لقوله تعالى أنزله بعلمه، أي وفيه علمه، قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وخلاف الحق جهلون وباطلون وسفهون وضلال. رسول الله يتحرك وفق علم الله وحكمته، ويقضي حين يقضي بمقتضى العلم الذي وصله عن الله، وبذلك يكون حكيما فيما يقضي به. فلماذا قلنا الاعتراض أو الاقتراح أو التعجل أو الاستفزاز، قل له أوقع ببني فلان أو رد فلان أو اقترح عليك، فكأن في هذين قلنا الاسمين تذييل بلاغي الذي فيه معنى إعادة المضمون تاع المتقدم بصورة أوجز تكون فاصلة حتى يخرج المطالع والمتدبر من الآيات والصورة بخلاصة مركزة لكل ما سبق. والله عليم حكيم. ثم جاء قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، السر في عدم إعادة النداء هنا أن الإشعار بأن الآية متصلة بسابقتها موصولة. تقول لي موصولة لما؟ لأن سبق في الآية قبلها أن تصيبوا قوما بجهالة، جرى ذكر قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة، ومن الإصابة بجهالة أن تصدق الكاذب فيهم، صدقنا بقى الكاذب ثم تبني عليه، فينتج عن هذا إصابتهم بغير الحق، وهو لون من ألوان البغي، أن تصيب هؤلاء بسبي أو بقتل أو بعدوان أو بإلحاق ضرر، وأنت بان على جهالة، على خبر غير صادق غير واقعي غير حقيقة، مدى يكون هذا ضرب من ضروب البغي. فلذلك نسب أن يجيء قول الله تعالى بعده: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، في إشارة إلى أن الأنباء قد تفلح، الأنباء الكاذبة أحيانا فيحدث أن تؤتي ثمارها المرة فيقع الخلاف والنزاع والبغي بين طائفتين. نعم سيد تفضل. الله أكبر الله أكبر. كما صلى الله تعالى على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم العالمين الحمد لله رب العالمين تعالى وسلم فضيله وبعثه وقرابه محمد جوان تعالى وسلم. يقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآية موصولة بالنداء السابق، وصدرت هذه الجملة بإن الشرطية التي تجيء بمعنى الشك وإفادة الندرة، ندرة ما جاء في حيزها، كقول الله تعالى قبل: إن جاءكم فاسق، معنى أن من حق تلكم الأنباء أن تكون نادرة في مجتمع المؤمنين، ومن حق هذا اللون من ألوان السلوك اقتتالا وتظالما أن يكون قادرا أيضا، هذا مقياس العافية في مجتمع الإيمان. إذا أردت أن تعرف هل المجتمع بعافية في جانبه الإيماني والإسلامي والخلقي، فانظر إلى هذين. إذا كان ترويج للأراجيف والأكاذيب فيه قليل، الناس عندهم حصانة يتحرون في نقل الأخبار ويتبينون في مصادرها، يتبينون مصادرها، إعلامهم راشد حتى في التعاطي معه، يعني يبحثوا في المصدر قبل أن ينظر إلى الخبر. جاءكم فاسق بنبأ، هذا الإرشاد إلى المصدر قبل ذكر الخبر اللي هو هنا: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. البغي بين المسلمين عار وشنار، سباب المسلم فسوق، وبئس الاسم الفسوق بالصفة، تسمى فاسقا خارجا عن الطاعة، خارجا عن منهج الطاعة ونهج الاستقامة. ينبغي أن يندر في مجتمع الإيمان ويقل، يكون قليل نادر جدا أن يروج للأكاذيب، معناه أن البيئة لها معافاة سليمة أخلاقيا لا تعيش فيها الأكاذيب والأراجيف، تموت لحينها، أول واحد يسمعها يتوقف انتهى طويت. المجتمعات التي ترج فيها الأكاذيب وتفرخ وتبيض تعشش وتجد لها سوقا ونفاقا، ويفتح الناس أذرعها لها ويضخمنا جسم عليل، الميكروبات فيه، تجد المحاضن، تجد البؤر الحاضنة المغذية، بيئة فيها سقم وشديد وخطير. وينبغي أيضا أن يندر في مجتمع الإيمان هذا اللون من ألوان التعازي، كيف يسوغ للمؤمنين وهم يقرؤون من الأحاديث الإلهية القدسية العالية الراقية: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعض. ويقول الله عن نفسه منوها بكماله العلي: ليقتدى وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا. خلاف الظلم والبغي عدل وقسط وإنصاف ودليل سلامة في جسد الأمة، والترويج لعملة الصدق فينا دليل عافية أخرى. عدم البغي كف لليد عن العدوان، وعدم تصديق الأخبار كف لللسان عن إشاعتها والأذن عن تلقيها والترويج لها. براءة في اللسان، براءة في الأذن، عفة في اليد، مراجع للإسلام المرضي والخلق الكريم. إن كان فيها في احتمال، إن مشي إذا اقتتل الطائفتان، وإن طائفتان احتقل العلم السر في تقديم الكلام زمان، وإن اقتتل الطائفتان، هذا الأصل، لأن إن تلازم الدخول على الفعل فلا بد من تقديرها. فطائفتان فاعل بفعل مقدر يفسره الفعل الذي بعده، معناه وإن اقتتل الطائفتان، هذا الأصل. لكن جاء تقديم الطائفتان وصفهم بالمؤمنين لمزيد التشنيع والإدانة، أنا ما كان ينبغي لك. طائفة جماعة وموصوفة بالإيمان، إذا المجتمع عليه، هي مجتمعة عليه، ليس كذلك؟ هي مجتمعة على إيمان، فكيف ساغ الآن تقتتل؟ لأن الاقتتال تنكر لكل الحرم، معنى استباحة الآخر كلا جسدا تصفيته، هذا لا يجوز أبدا. إذن فذكر الإيمان هنا مشي فقط حتى لا نخرج الباغية، كما هو بحث عقائدي أن اسم الإيمان لا يزول بالبغي، بمعنى أن الإنسان يبقى مؤمنا ولو حصل منه هذا اللون من لوان الفسوق هذه الكبيرة، ويخرج وسط البطوها من هذه الآية، ولكن ماشي المراد هنا، المراد هو اللي قبيلة، معنى أنت مؤمن وتقاتل أخاك، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، معنى ما كان ينبغي نفعله. وفي كلمة اقتتلوا حسب السبب تغليظ يناسب المقام، مقام التأديب، عندكم هنا لاحظوا نادلون من الوان التغليظ، التغليظ من أجل التحذير، مش هذا كذب، هذا اللون من ألوان تعظيم الشيء حتى تأخذه حتى يتيقظ الإحساس منك. الأصل فيها أن أوس وخزرج حيين من حياء الأنصار حصل منهم خلاف في مسألة، ثم السبب عندكم حتى لا أطيل، سببه حمية أو سببه غيره، على ما نقل السدي، خلاف عن امرأة مصاهرة ونوع من الخلاف من أسرتين، أو حمية لرجل، أو عبد الله بن أبي، ومسألة قول الرجل له يعني حمار رسول الله أو نتن حماري خير من مسكي رأسك أو من مسكي جسدك أو من طيبك، يعني في التدقيق في هذه النقطة. المهم الخلاف حصل بسبب حمية لشخص أو غيره على أنثى، وهذه الألوان من الإطارة الانفعالية كانت موجودة عند العرب، وكانت تقوم بينهم خصومات وخلافات واقتتال بسبب ذلك لسنين طويلة، وجاء الإسلام يعالج هذه النصوص. فلذلك في الأسباب ما في أنهم سلوا السيوف على بعضهم، وإنما اقتتلوا بالأيدي والنعال والعراجين والعصي، وسماه القرآن اقتتالا تغليظا، اقتتال هذا، كما سمى خبر المخطئ المتوهم الخائف الذي حدثه ظنه فصدقه فهاشقا، تغليظ، تيلا جعلنا قاع الوليد من قبيل التغليظ. ولأن الذي يبيح أن يضربك بيده يبيح أن يضربك بغيرها بحديدة، والذي معناها الأصل فيها استباحة الهجوم على الحرمات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وعود الضمير جمعا على المعنى، لأن الطائفة جماعة، طائفة جماعة، ولو كانت فردا تصدق بالواحد كما قيل لما كان ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الآية نزلت على سبب معروف وعقبة، وبينت أن الشأن في المؤمنين في مجتمعهم أنهم متآخين برحم الإيمان، في التباغي منافي لهذا المقتضى، لمقتضى أخوة، أخوة أقوى من أخوة النسب قضي عليها، بدليل أنها تقطع النسب والنسب لا يقطعه، وله صور كثيرة في الشريعة. ومع ذلك قد يحصل ما يشوش على هذا الأصل، فإن حصل دخل، وإن الأصل هو أن لا يكون، فإن وجد فينبغي أن يتدارك بغاية السرعة. كيف يتدارك؟ بالدعوة إلى الصلح وفض النزاع بألوان من المواقف التحدج والمفاوضة والسلفة كما يقولون ونزع فتيل النزاع. وهذا يفيدنا إذا قدرنا اقتتلوا أي أرادوا الاقتتال، وهذا جيد عندي، وهو في العربية تحتمله إطلاق الفعل وإرادته، إطلاق الفعل على الإرادة، على إرادة الفعل، وهذا كثير. سبق لنا في سورة النحل، وإذا قرأت القرآن فاستعن، معنى قرأت أردت أن تقرأ، مش تقرأ، وليس حتى تقرأ، إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، والإرادة تسبق الفعل. إذا أكلت فسم الله، حتى تأكل حتى تفرغ يعني، إذا أردت أن تأكل بين يدي أكلك. إذا المراد هنا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أرادوا الاقتتال، أنا المجتمع المسلم يريد أن يتنبه، أن يكون متنبئا لأسباب الخلاف بين أهله، فيسرع للتدارك قبل حصول الكارثة، هذا هو المطلوب. ولاحظوا آية الصلح أينما جاءت تجيء في البوادر، مش حتى تحصل الخسائر، هذا مش يقظة، اليقظة هي ذاك الانتباه الذي يكون في حينه، وهذا هو الذي تخدمه هذه المسائل الأخلاق والعقل. شوف وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح، حصر التخوف من أن تخوف من أن يعرض عنها إلى غيرها، أو فعليها أن تدخل معه في مفاوضات الصلح. يبدأ ذلك فبعثوا حكما من بدأ الخلاف، ولكن مازال لم يصل إلى نهايته في ظل العصمة، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا ووفق الله بنا. هذا قبل إقاع الطلاق، مثلا الخلافات ذلك هنا. وإن طائفتان من المؤمنين بدا لكم منهما بوادر نزاع في الأفق، لاحت في الأفق بوادر الخلاف، فخفوا لإصلاح ذاته إزالة هذه، فإن حصل الاقتتال حصل معناها لم تفلح هذه، فحصل فصور تكون رباعية أو ثلاثية كما قال، صور الاقتتال بالمسلمين في ديار الإسلام، اقتتال طائفتين كل منهما باغ على الآخر، واقتتال طائفتين كل منهما صاحب شبهة بالنسبة للآخر يعطي نفسه الحق في أن يقاتله، يقول أنا عندي حق في أن أقاتله. طائفتان كلاهما باغية، كلاهما باغ، وطائفتان كلاهما ركبا متن شبهة، كل يقول أنا للحق في أن أقاتل، وطائفة بغي عليها ظلما، وطائفة لها شبهة، والآخر لا شبهة لها. الأقسام أربع. فإذا بغت طائفة كلاهما باغ يدعيان إلى الصلح، معا، فإن أبايا قتلا معا من طرف الثالثة، فإن كفت إحداهما واستمرت الأخرى على البغي انضممنا إلى المبغية عليها في قتال الباغية، هذا لون من ألوان التعاون من أجل كف الظلم ونصرة المظلوم، وهذا لون من ألوان الإخاء، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، ومن نصره مظلوما أن تكفه عن ظلمه ولو بمثل هذا اللون من ألوان التأديب. وإن كان داعية البغي شبهة وجب البيان وإقامة الحجة حتى تتضح، فإن قامت واتضحت ولم يبقى إلا أن تتجاوز بالبغي صار المتجاوز باغيا فيقاتل لذلك لبغيه لا لشبهته. إذا صوروا الاقتتال ثلاثة أو أربعة، والواجب فيها كلها أن يكون في المسلمين بفرض الكفاية وجود طائفة تقوم بهذا اللون من ألوان التأجيب حين يقع البغي بين الأمة، إما بدافع الاعتداء وإما بدافع الاشتباه الشبه، لابد يكون البيان أولا ثم تصحيح ثانيا، ويكون القضاء بعد التأديب قائما على القسط الكامل والعدل الكامل. والعدل في الباب يقوم على أشياء كثيرة سنفصل إن شاء الله أحكامها، منها ما يرجع لأحكام قتال البغاة، ومنها ما يرجع للبغي الذي يسمى خروجا على الجماعة وإمامها، وهو لون من ألوان البغي، كان البغي في الجماعة يسمى بينهم، وكان خروج على الإمام العدل ومعه من يوافقه، هذا لون من ألوان البغي يلحق به. كانت الآية أصل في قتال الخوارج وفي قتال البغاة وفي قتال أهل التأويل، هذه الآية أصل ذلك. والأحكام المترتبة هي أحكام الجهاد كجهاد الكفار أم تستثنى أشياء، وكيف يكون العدل عندما نريد الفصل في هذا الباب، أحكام خاصة ودقيقة، هل المتلفات تضمن أو لا تضمن، هل القصاص يقوم كما هو قائم في الحدود أم يعفى عن كل ذلك من أجل مصالح أخرى أعلى رأب الصدع وحتى لا ينفروا. كل هذه الأشياء إن شاء الله نذكر بعضها حول الله نوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.